نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالَكم ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله تعالى، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخوة الإسلام، إن عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا حب الوطن. إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو كان به جرح، قال صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث السبابة على الأرض ثم رفعها، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. إخوة الإسلام، الصحة من أجل نعم الله عز وجل على العبد، بل هي النعمة الثانية التي تلي نعمة الإيمان. نعمة الإيمان بعدها نعمة الصحة على طول. قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله المعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين يعني الإيمان خيرًا من المعافاة يعني الصحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. من ملكها ملك الدنيا بحذافيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. لذلك فإن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعم يقول له ربنا عز وجل: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ لذلك قال بعض السلف في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قيل عن الصحة. نعمة عظيمة. نعمة الصحة. لذلك إذا أعطاك ربك عز وجل الصحة فحافظ عليها، فقد حرص الإسلام على كمال الصحة وسلامة البدن وعافية الجسم، وذلك لأن الإسلام يحب المؤمن القوي. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وربنا عز وجل أمرنا بالإعداد لمجابهة الكافرين وأعداء الدين، قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لذلك عدد الإسلام سبلاً ووسائل كثيرة للحفاظ على سلامة البدن وعافية الجسد، والكلام في ذلك كثير. منها أن الطهور، وهو غسل يوم الجمعة والغسل من الجنابة والاغتسال من الحين بعد الحين والوضوء لكل صلاة، ولا شك أن هذا يؤدي إلى سلامة البدن. هذا الطهور جعله ديننا الحنيف نصف الدين، نص. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. ومن حرص الإسلام على سلامة البدن، من حرص الإسلام على سلامة البدن أنه رخص للإنسان في ترك الواجبات التي إن قام بها أحدثت أضراراً بالصحة. مسافر والسفر فيه مشقة، قال لك ما تصومش حفاظاً على الصحة، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. محرم والرأس فيها جملة، ويحرم على المحرم أن يحلق رأسه، طب الجمل اللي موجود حيضر بالصحة. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. احلق حفاظاً على الصحة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنباً وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا. طب المية حتضر بالصحة، تيمم. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. حافظ الإسلام على الصحة لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمته وقدره إلا المرضى. لكن قد يأتي المرض، عافانا الله وإياكم، فكيف تتعامل مع المرض؟ أولاً الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ولا شك أن المرض له حكمة يريدها ربنا عز وجل، كوجود الصحة لها حكمة يريدها ربنا عز وجل. فحذار أن تمرض ثم لا تعرف الحكمة من إتيانه. فالناس أمام المرض قسمان: قسم يعلم من أين المرض؟ ولماذا جاء؟ وما هو المطلوب؟ والقسم الثاني أعزكم الله كالحمار عقله أهله ثم أرسلوه، فهو لا يدري لما عقلوه ولما أرسلوه، مش عارف. جه المرض ثم عافاه الله وهو لا يعرف الحكمة. فالمرض له حكم كثيرة، منها رفع الدرجات ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المؤمن أو ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها ابن آدم إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. أنت مثلاً مرتبتك في الجنة في الدور 90 في العلالي، لكن العبادة بتاعتك ما تجيبش كده، كيف تصل إلى هذه المرتبة؟ يبتليك الله عز وجل. قلت لكم كده قبل كده، سيدنا عيسى كان ماشي ومعه الحواريين، وجه أسد نجى الوزير بتاعه كله، طبعا بالمفهوم بتاعنا احنا، بس ده أكيد عمل عملة عشان كده الأسد كله. فتعجب عيسى فسأل ربه، قال: يا عيسى، إن له منزلة عندنا عظيمة لا ينالها بعمله، لا ينالها بعمله، فسلط الله عليه الأسد ليأكله ليبلغ هذه المنزلة. إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله عز وجل به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. صبر، احتساب، الرضا بقضاء الله عز وجل، أن تعلم الحكمة من المرض، أن تعلم الحكمة. جاي ليه؟ جاي عشان أنت كنت مقصر، عشان تفوق شوية، الحكمة. ثم تأخذ بأسباب التداوي، تروح للدكاترة. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حديث ده جميل جدا. ليه؟ لأنه يبعث في قلب المريض الأمل، يبعث فيه الأمل ويصب في قلبه الرجاء. يعني مفيش روحوه ملوش علاج، هذا خطأ. ما أنزل الله داء إلا أنزل الله عز وجل له دواء. ولكن الأطباء متفاوتون في علم الطب، متفاوتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. علشان كده الحديث بيقول لك انت رحت للدكتور ما جابش نتيجة سيبه روح غيره، رحت لغيره ما جابش نتيجة سيبه روح لغيره، التالت رحت له ما جابش نتيجة روح للرابع، لأن انت ليك علاج مش ملكش، لا ليك علاج. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. شوف النبي قال ايه بقى، علمه من علمه وجهله من جهله. ممكن تروح عند الدكتور ده يجهل اللي عندك، بعد ثلاث أربع أطباء تلاقي واحد يعلم ما عندك. فهذا الحديث يبعث الأمل ويصب الرجاء في قلب المريض حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. والأدوية قسمان، أدوية طبيعية وأدوية روحانية إلهية. والعجب العجاب أننا نرى كثيرا من الناس يثقون ويصدقون ويعتمدون على الأدوية الطبيعية، على الرغم أن الأدوية الإلهية الروحانية أعظم بكثير، بل أعظم تأثيراً من الأدوية الطبيعية، ولكنها تحتاج إلى صدق ويقين وثقة. والأدوية الطبيعية الروحانية الإلهية الطبيعية، الأدوية الطبيعية معروفة اللي في الصيدليات. طب والأدوية الروحانية الإلهية كثيرة، على رأسها الصلاة. الصلاة خلي بالك، وخاصة قيام الليل، علاج من دواء من الأدوية الروحانية الإلهية. ما الدليل؟ قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، دي أمراض، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وهذه الآيات إنما تتكلم عن الأمراض النفسية، ولكن إذا كانت الصلاة تعالج الأمراض النفسية فمن باب أولى هي تعالج الأمراض العضوية. لذلك نوصي الأطباء النفسيين بأن يجعلوا على رأس العلاج المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد في جماعة. شيخنا حفظه الله الشيخ عبد العظيم بدوي إذا جابوا له واحد مريض مرض نفسي يقول له حافظ على الصلاة 40 يوم في المسجد في جماعة، ما تفوتكش تكبيرة الإحرام، وستجد العجب العجاب. وذلك لأن الصلاة من الأدوية الروحانية الإلهية. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات، اسمع الأخيرة، ومطرد للداء عن الجسد. محافظة على الصلوات الخمس في المسجد في جماعة، لكن أنا لسه جاي لك في الأول بشرط أن يكون ذلك بثقة وصدق ويقين، يعني أن يكون عندك يقين أن هذا الكلام، هذه الصلاة وغيرها من الأدوية الروحانية الإلهية أعظم بكثير من الأدوية الطبيعية. يكون عندك صدق ويقين. اثنين، الصيام، صوم وستجد العجب العجاب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال سافروا تصحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. لكن الحديث المقطع الواحد بس ضعفه شيخنا الألباني في ضعيف الجامع اللي هو صوموا تصح، هذا ضعيف، لكن الصحيح سافروا تصحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. يبقى أصوم بنية العلاج باعتباره وسيلة من وسائل العلاج، كن عندك يقين على هذا الكلام. ثلاثة، الصدقة، بس الصدقة فيها نص، داووا مرضاكم بالصدقة. تعمل حسابك كده وانت رايح تجيب علاج من الصيدلية، لقيت العلاج بخمسين جنيه، انت دافع خمسين جنيه، خمسين، وانت طالع من الصيدلية تصدق بخمسة جنيه بس، وستجد العجب العجب العجاب. هذا كلام النبي مش كلامي. داووا مرضاكم بالصدقة. قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، إما أن تكون الصدقة دواء، هي نفسها دواء، وإما أن تكون قربة يتقرب بها العبد بين يدي الله عز وجل ليستجيب دعاءه. فتقديم الصدقة بين يدي الطلب سنة مطلوبة وهي مهجورة. عايز الحاجة الفلانية من ربك، طلع لك عشرين جنيه ولا ثلاثين جنيه ولا خمسة جنيه، تقديم الصدقة بين يدي الطلب سنة مطلوبة وهي مهجورة. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. واحد منهم قال، اللي هو كان بيحب بنت عمه، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه في الحديث. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، كم اديها ذهب في مقابل أن يجامعها، وتركت يعني جعلته صدقة. ثم قال كما جاء في الحديث، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم، وخرجوا يمشون. أربعة، القرآن. ربنا اللي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء. قال الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني لو أن القرآن من شأنه أن يسير جبال الدنيا لسيرها، مش هيزق شوية مرض جواك كده يزق الجبال اللي في الكون كله، ما يزقش على شوية مرض عندك يطلعهم كده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تقرأ القرآن بنية الشفاء. ومن الأدوية الروحانية الإلهية الرقى، الرقى، أي في الحديث اللي احنا الذي نحن بصدده. وهذا الحديث سنة مهجورة، يعني لو سألتك سؤال وقلت لك الحديث ده انت عملته كم مرة، الحديث بيقول ايه؟ بيقول عندك مرض في اي مكان، في البطن، في الرجل، في الدراع، تعمل ايه؟ تمسك صبعك السبابة تدفن عليها ريق وتحطها على التراب، تعمل كده التراب يلزق فيه، وتيجي عامل على مكان المرض كده، مكان الألم، وتقول ايه؟ زي ما جه في الحديث، بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وقد جاءني أناس كثيرون يئسوا من أمراضهم وقد ذكرت لهم هذا الحديث، فوالله لقد جاءوا في اليوم الثاني وليس بهم مرض. يقين، يبقى عندك يقين بقى أهو. قل لنفسك السنة المهجورة دي انت عملتها كم مرة، أو أن تضع يدك على مكان الألم وتقول كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. أو أن تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني 7 مرات، أو أن تقول اللهم رب الناس رب البأس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والفاتحة من أعظم أنواع الأدوية الروحانية الإلهية. كلنا عارفين الحديث اللي في البخاري، رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فتحة، وأن تجمع كفيك وأن تدفل فيهما وأن تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح مكان الألم. فإذا فعلت ذلك بصدق ويقين برئت بإذن الله عز وجل. ومن الأدوية الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. خلي بالك، أيوب عليه السلام 18 سنة وشهر في المرض، 18 سنة وشهر توجه إلى الله فبرئ بإذن الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومن الأدوية الروحانية الإلهية العسل. قال الله فيه شفاء للناس. ومن الأدوية الروحانية الإلهية حبة البركة. عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء. عليكم بماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم طعام طعمة وشفاء سق. وقال عليه الصلاة والسلام في القسط الهندي، قال عليكم بالعود الهندي فإن فيه 7 أشفية. وقال عليه الصلاة والسلام من تصبح كل يوم ب7 تمرات لم يمسه في هذا اليوم سم ولا سحر. والرطب للحامل. قال جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وزيت الزيتون. قال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت اللي هو زيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وأوصيك وأوصي نفسي بقراءة كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر كثيرا من الأدوية الروحانية الإلهية التي هي أبلغ تأثيرا من الأدوية الطبيعية. ومنها الحجامة. قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في 3، في شرطة محجم وفي شربة عسل وفي كية بالنار. وأنا أنهي عن الكي. فعليك يا عبد الله أن تحافظ على صحتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حق. فإذا جاء المرض فعليك بالصبر والاحتساب وأن ترضى بقضاء الله عز وجل وأن تعلم الحكمة من المرض وأن تذهب إلى الأطباء. وعليك بالأدوية الروحانية الإلهية، وعليك بالمحافظة على الصلاة عند المرض. الأول تبقى مطمئن، العمل اللي كنت بتعمله وانت سليم وانت مريض بينكتب لك. قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. اطمئن، كنت بتيجي الفجر والمرض منعك بينكتب لك انك بتصلي الفجر. وحافظ على الصلوات. كثير جدا ممن اعرفهم إذا مرضوا تركوا الصلاة وتقاعسوا عنها، وهذه مصيبة، مصيبة أن يختم للعبد وهو تارك للصلاة. لذلك إذا عدت المريض فكلمه عن الصلاة، تسأله كيف تصلي، بتصلي إزاي، تقول له قال عليه الصلاة والسلام صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. تقول له توضأ، فإذا قال لك لا أستطيع تقول له تيمم، فإذا قال لك لا أستطيع قل له صلي بغير وضوء ولا تيمم، قل له صلي. قال لك بتبول على نفس، الثياب نجسة والمكان اللي أنا عليه نجس، كيف أصلي؟ قل له صلي مع وجود النجاسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تترك الصلاة فهذه مصيبة عظيمة وكبيرة من الكبائر. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، حيث قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في الحديث بسم الله تربة أرضنا، التراب تراب الوطن، تراب الأرض، له فضل علينا في كافة المجالات. وأنتم سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم تراب الوطن في العلاج، يستخدم تراب الوطن في العلاج. فإذا كان هذا فضل تراب الوطن فما هو فضل الوطن الذي حبه من الدين والإيمان؟ حب الوطن. وأنا في حاجة إلى أن أفرق لك بين أمرين قد يحدث فيهما لبس عند كثير من الناس. عايز أقول لك إن حب الوطن دي نقرة، والناس اللي في الوطن أو القائمين على الوطن دي نقرة تانية. ركز، حب الوطن ده موضوع لوحده، اللي في الوطن بقى مش مظبوطين مش حلوين دي نقرة تانية، لكن حب الوطن من الدين وحب الوطن من الإيمان وحب الوطن اقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه وقف على دابته عند الحزورة، والحزورة سوق في مكة، وأخذ يكلم مكة وهو يقول والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ركز بقى في اللي جاي دي، ركز. فضرب المثل الأعلى في حب الوطن، خلي بالك، على أن أهل الوطن ما لهم؟ مجرمون، ده مشركون يعبدون الأصنام والأوثان، مجرمون. أخرجوه وآذوه وآذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين حب الوطن وبين أهل الوطن أو القائمين على الوطن. حب الوطن دي نقرة لوحدها، حب الوطن، حب الوطن، وخاصة إذا كان الوطن مصرنا الحبيبة، مش أي وطن، لا. ما أثنى الله عز وجل وما ذكر الله عز وجل في القرآن بلدا على مستوى العالم أكثر من مصر. قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال الذي اشتراه من مصر لم تكن هناك بلد ذكرت في القرآن أكثر من مصر حتى البلد الحرام، بل ذكر الله عز وجل عاصمتها في القرآن، عاصمة الدولة المصرية وهي منف. قال جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجاء رجل من أقصى المدينة، والمدينة منف وهي مدينة فرعون عاصمة الدولة المصرية، هي الآن مكانها قرية اسمها ميت رهينة في البدرشين عن النيل على طول. وقد تضيق أخلاق الرجل ويظن أن وطنه قد ضاق به، وهذا خطأ، والحق كما قال الشاعر وربك ما ضاقت البلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، ولكن أخلاق الرجال تضيق. فعليك بحب الوطن الذي هو من الدين، وحب الوطن يتطلب أمورا زي ما قلت لك، أنت بتحب النبي تتبع النبي، طب بتحب الوطن أن تحافظ على أمنه، على أمن الوطن، أن تحافظ على أمنه، لأنه بالأمن انتبه استقرار الدنيا والآخرة، بالأمن سلامة الحال والمآل، بالأمن سلامة المعاش والمعاد. وأنا لسه قايل لك من أجل النعم نعمة الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه، من أعظم النعم نعمة الأمن والأمان. فعليك أن تحارب الدعوات الهدامة والأفكار المتطرفة المعكوسة، والأفكار المنكوسة، واحذر أن تسير وراء هذه الدعوات الهدامة التي تنادي بإحداث البلبلة في أمن الدولة، واحذر أن تكون ممن يشجع ذلك، لأن هذا يتناقض مع حبك للوطن. ثانياً، من حبك للوطن أن تكون إيجابياً، إيجابي لك دور في الوطن. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام كيف كان دوره إيجابياً في الوطن، أنه أخرج وطنه من أزمة عظيمة ألا وهي أزمة القمح. كن إيجابياً في المحافظة على سلامة وطنك كما فعل ذو القرنين. ماذا فعل ذو القرنين؟ بنى سداً وحقق الأمن والأمان لقومه حتى لا يعدو عليهم يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. كن صاحب همة عالية كالنملة، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كن إيجابيا كالهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كن إيجابي، واحذر أن تخون الوطن،